إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا اليوم معكم موصولا ونحن في المجلس الرابع من هذه المجالس مع الترجمة التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من صحيحه، فقال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوحد عبد الخير من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم أورد تحت هذه الترجمة حديث جبريل المشهور والمعروف، فأورده عن شيخه مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي تارة ينسبه إلى أمه وتارة ينسبه إلى أبيه. قال: أخبرنا أبو حيان وهو يحيى بن حيان التيمي عن أبي زرعة وهو عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة صخر بن عبد الرحمن الصحابي المكثر اختلف في اسمه واسم أبيه على 14 قولا، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشرافها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل المهب في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله، وأبو عبد الله رؤيا هي كنية الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، قال: جعل ذلك كله من الإيمان. كنا قد انتهينا عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الإسلام، وذكرنا معنى أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة. ثم ذكرنا، فإن قيل: لما لم يذكر الحج؟ ها هنا في بيان أركان الإسلام، في بيان أركان الإسلام، بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كما مر معنا في آخر مجلس قالوا: لأنه لم يفرض بعد، لأنه لم يكن قد فرض الحج بعد، ولذلك لم يذكرها هنا في تعريف الإسلام. وهذا القول فيه نظر كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال يرده الرواية التي رواها الإمام ابن مندة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال: أما رجل جاء في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الحديث، وآخر السفرات التي سافرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي حجة الوداع، ثم بعد ذلك بثلاثة أشهر قد توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمقتضى هذه الرواية أن جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فرض الحج، ووجوب الحج اختلف فيه العلماء كما ذكرنا في المجلس الماضي، منهم من قال سنة رابع، ومنهم سنة خمس، ومنهم قال سنة ست، ومنهم سنة ثمانية للهجرة، ومنهم من قال سنة تاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والراجح أنه ها هنا لم يذكره بعض الرواة، كما صدر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله، فقط ذكرها الحافظ ابن حجر في قوله: وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال الحافظ ابن حجر: استدل به على قول رمضان من غير إضافة الشهر. هذا الحديث وغيره من الأحاديث استدل بها أهل العلم على جواز قول رمضان من غير إضافة الشهر له، لأن بعض العلماء أطلق الكراهة في أن يقول الإنسان رمضان من غير أن يضيف له الشهر، من غير أن يقول شهر رمضان، استدلوا بذلك بحديث ضعيف. وهذا الحديث من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز قول رمضان من غير إضافة الشهر إليه. ثم قال: فسأله عن الإحسان. قال الحافظ ابن حجر: الإحسان هو مصدر تقول أحسن، يحسن إحسانا، ويتعدى بنفسه وبغيره، يتعدى بنفسه وبغيره، فقلت أحسنت كذا إذا أتقنته، أحسنت في عملي إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان، أحسنت إلى فلان إذا أبطلت النفع إليه. تقول أحسن فلان إلى فلان، أو أحسن إليه إذا أوصل النفع إليه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أنه يتعدى بنفسه وبغيره، قال: والأول هو المراد، الأول هو المراد. قال: لأن المقصود إتقان العبادة. ثم قال مستدركا: وقد يلحظ الثاني. قال: كأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه لنفسه. قال: وإحسان العبادة، ما معنى إحسان العبادة؟ يقول الحافظ ابن حجر: الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. قال الحافظ ابن حجر: وأشار في الجواب إلى الحالتين. أشار في الجواب، ما هو الجواب؟ قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله. كأنه قال: الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وأشار في الجواب إلى الحالتين أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه. هذا أرفع الحالتين، وهو قوله، يقول الحافظ ابن حجر، أي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تراه، كأنك تراه، أي وهو يراه. والثانية، الحالة الثانية، وهي على قول الحافظ دون الحالة الأولى، قال وهو والثاني أن تستحضر أن الحق مطلع عليك ويرى كل ما تعمل وهو قوله فإنه يراك. ثم قال الحافظ وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته. هذه الحالة الأولى والحالة الثانية، والحالة الأولى هي أرفع من الحالة الثانية في تعريف الإحسان. ثم فسر الحافظ ابن حجر وبين الحالة الأولى وبين الحالة الثانية، قال وهاتان الحالتان يثمرهما أي من ثمار أو ثمرة معرفة الله تبارك وتعالى، وهذه المعرفة تكون معرفته بأسمائه وصفاته وخشيته سبحانه وتعالى. قال النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال يثمرهما أي قبل كلام النووي نتم كلام الحافظ ابن حجر، قال يثمرهما معرفة الله وخشيته. قال وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع بقوله أن تخشى الله كأنك تراه، أن تخشى الله كأنك تراه. وقال النووي معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه، فهو دائما يراك. هذه مرت معنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن يستحضر المرء دوما ودائما وفي كل أحواله، في حركاته وسكناته، في خلواته وجلواته، في إقامته ووضعه، دوام مراقبة الله تبارك وتعالى له، وأن الله تبارك وتعالى محيط به عالم بكل حركاته وسكناته. قال فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. قال الإمام النووي وهذا القدر من الحديث، تأمل، وهذا القدر من الحديث أي هذا التعريف للإحسان، هذا الذي يتكلم عليه الإمام النووي، هذا القدر من الحديث أي لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا قال الإمام النووي؟ هذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي خص بها دون سائر البشر أنه أوتي جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ هو الحديث الذي تكون فيه ألفاظ يسيرة أو كلمات قليلة ويتضمن المعاني العظيمة والكثير، كما جمعها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الأربعين النووية، كحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، حديث نعمان بن بشير وسيأتي الحلال بين والحرام بين، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بني الإسلام على خمس، وغير ذلك من الأحاديث التي هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين، هذه من فوائد هذا القدر من الحديث، وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه في سره وعلانيته؟ انتهى كلامه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تنبيه، ذكر في الفتح الباري تنبيه، قال دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة، غير واقعة. تأمل ما ذكره الحافظ ابن حجر وتدقيقه في هذه العبارة، دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة. لماذا قال بالأبصار ولماذا لم يقتصر على قوله دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا غير واقعة، غير واقعة، لماذا زاد هذا القيد بالأبصار؟ بالأبصار إشارة إلى خلاف، وهو خلاف عند أهل السنة على رؤية الله تبارك وتعالى في المنام، على رؤية الله تبارك وتعالى في المنام، وأجاز ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الخلاف عند أهل السنة والجماعة. أما رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا بالأبصار فهي ممتنعة، ومن ادعى ذلك فهو كاذب، فهو كاذب. أما الخلاف بين أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى في المنام. قال وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لدليل آخر. قال وقد صرح مسلم في رواية من حديث أبي أمامة بقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. فهذا من أقوى الأدلة وأظهرها وأبينها في امتناع رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا بالأبصار. ثم ذكر بعد ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقال وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم، ثم ذكر تأويل هذا الصوفي لهذا الحديث على مذهب الصوفية، ثم رد عليه الحافظ ابن حجر فليراجع فتح الباري، فليراجع فتح الباري. قال قول السائل صدق، قال الحافظ قول السائل صدق عقب كل جواب من الأجوبة الثالثة، هذه ذكرها الحافظ ابن حجر تحت فائدة، قال فائدة زاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع قول السائل صدق عقب كل جواب من الأجوبة الثالثة، وهذا غير موجود في رواية الإمام البخاري. في رواية الإمام مسلم لما سأله عن الإسلام فأجابه عن الإسلام قال صدق، فسأله عن الإيمان قال فأجابه عن الإيمان قال صدق، فسأله عن الإحسان قال صدق. هذه في رواية الإمام مسلم. قال الحافظ ابن حجر وزاد أبو فروة أحد رواة الحديث في روايته فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه، هذه رواية، فلما سمعنا قول الرجل، ها هنا الرجل يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل لبس على الصحابة أمره فجاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فلبس أمره على الصحابة، فهو يسأل سؤال جاري ثم يقول صدق. وسيأتي هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمر جبريل أنه جبريل في صورة رجل أم كان لا يعلم، سيأتي بيان هذه المسألة، سيأتي بيان هذه المسألة، هل لبس أمره كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أم أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قدومه ونظر إلى هيئته وظاهره تفطن أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفصل له؟ ستأتي هذه المسألة في ختام شرحنا لهذا الحديث. قال في رواية أبو فروة قال فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه. وفي رواية كهنة فعجبنا له يسأله ويصدقه. وفي حديث أنس انظروا هو يسأله وهو يصدقه، هذا الذي تعجب منه الصحابة. قال انظروا هو يسأله وهو يصدقه كأنه أي هذا السائل جبريل أعلم منه أي أعلم من المسؤول. قال الحافظ وفي رواية سليمان بن بريدة، هنا تتبع الحافظ بن حجر روايات الحديث، قال في رواية سليمان بن بريدة قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له صدقت صدقت، يقول له صدقت صدقت. قال الحافظ بن حجر بعد أن أورد هذه الروايات التي أوردناها على مسامعكم في بيان سبب تعجب الحضور يعني الصحابة، قال إنما عجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف إلا من جهته. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام في تعريف الإيمان في تعريف الإحسان لا يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السائل يقول الحافظ بن حجر ممن لم يعرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من أين أتى بهذا العلم حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدق؟ ولهذا تعجب الصحابة، ولهذا تعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا العلم لا يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل غريب لا يعلم له لقاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرف له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عارف، سؤال عارف بهذه المسائل. ولذلك تعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه يعلمه. ثم قال ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه لأنه يخبره بأنه صادق فيه، فتعجب من ذلك تعجب المستبعد. لذلك انتهى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن سأل جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان، وسيأتي أن أعلى مراتب الدين الإحسان، ثم دونها الإيمان، ثم دونها الإسلام. وذكرنا فيما مضى الفرق بين الإسلام وبين الإيمان، وهذا عند مذهب جماهير العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ومنهم الإمام البخاري عليه رحمة الله الذي يرى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، يرى الإسلام والإيمان بمعنى واحد. لما سأله قال متى الساعة، قال متى الساعة. في رواية الإمام مسلم هذه رواية البخاري قال فأخبرني عن الساعة. ما معنى أخبرني عن الساعة؟ مقصود هذا الرجل السائل أي أخبرني متى تقوم الساعة، أخبرني متى تقوم الساعة، يسأله عن وقت قيام الساعة. قال الإمام ابن الملقن في التوضيح، هذا كتاب بديع شرح فيه الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحيح الإمام البخاري، يقول أصل الساعة مقدار من الزمان غير معين. تأمل هذا التعريف مهم جدا، تستفيد منه في كثير من الألفاظ التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يسيء فهمها كثير من الناس. يقول الإمام ابن ملقب وكذلك من قبله الإمام القرطبي في المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم أو لما أشكل من صحيح الإمام مسلم في تعريف الساعة، قال متى الساعة؟ قال هو أصل الساعة مقدار من الزمن غير معين، مقدار هذا المقدار غير معين، لقوله تعالى ما لبثوا غير ساعة. قال والمراد به هنا يوم القيامة. ولذلك ورود لفظ الساعة في بعض النصوص الشرعية ليس مقصودا منها ما هو متعارف عليه عندنا اليوم أن الساعة هي 60 دقيقة، أن الساعة هي 60 دقيقة. ولذلك في تعيين ساعة الإجابة من يوم الجمعة والخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تعيين هذه الساعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة، لما ذكر الإمام ابن القيم في الزاد ذكر أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، قال وأقوى هذه الأقوال من قال أنه وقت صعود الإمام إلى المنبر، وقت صعود الإمام إلى المنبر من يوم الجمعة، وذكر الدليل على ذلك وهو حديث صحيح الإمام مسلم. والقول الثاني من قال أنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر لما جاء في سنن الإمام أبي داود فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا القول الثاني هو أقوى الأقوال أن ساعة الإجابة من يوم الجمعة هي آخر ساعة. كثير من الناس من يفهم أن آخر ساعة من المغرب هي 60 دقيقة التي قبل المغرب، بمعنى أنه إذا كان يؤذن للمغرب الساعة السادسة ففهموا آخر ساعة أنها من الساعة الخامسة إلى السادسة، فهذا خطأ، لأن المراد بالساعة في النصوص الشرعية هي مقدار من الزمن غير معين، مقدار من الزمن غير معين، وهذا الذي ذكره الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمراد هنا متى الساعة؟ المقصود بالساعة هنا قيام الساعة أو قيام يوم القيامة، المراد به يوم القيامة. ثم قال الإمام ابن الملقن قال وقد يطلق في عرف المقاتيين على جزء من 24 جزءا، على جزء أي تطلق الساعة على جزء من 24 جزءا، لأن الليل والنهار كم فيه 24 ساعة، والساعة جزء من 24، هذا على عرف المقاتيين. أما في عرف الشرع إذا وردت النصوص الشرعية وجاءت فيها لفظة الساعة فالمقصود بها هو مقدار من الزمن غير معين، مقدار من الزمن غير معين. يقول الطيبي الإمام الطيبي سمي يوم القيامة بالساعة لأنها تقع بغتة، فجأة تأتي الناس على بغتة من أمرهم أو لسرعة حسابها أو على العكس لطولها. هذه أقوال أهل العلم لماذا سميت الساعة بالساعة، أو لأنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند القدر. يقول الإمام وعلى بالعكس أنها سميت بها بناء على عكس ما هي عليه من الطول تلميحا، كما سميت المهلكة عند العرب. المهلكة ماذا تسمى؟ مفادة. المهلكة تسمى مفادة، وسميت القافلة بالقافلة تفاؤلا برجوعها، قافل أي رجع. ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها؟ ما المسؤول عنها؟ المسؤول عنها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك ثمة سائل ومسؤول. السائل هو جبريل، المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا، الأجوبة الثلاثة الماضية أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا السؤال الرابع لما سأله عن الساعة، عن قيام الساعة، عن وقت قيام الساعة، وكل علمها إلى الله، وبين أن علم الساعة من العلم الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه دون خلقه، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال الحافظ: ما نافية، يعني لست أعلم منك يا جبريل بيوم القيامة. فوجود الساعة ليس المقصود، وجود الساعة ومجيئها مقطوع به. فوجود الساعة ومجيئها وقيامها مقطوع بها، مقطوع به عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، ولا بد أن يكون متيقن ومعلوم عند كل الناس، عند كل مؤمن، لأن من أنكر ذلك فيكفر. لكن علم قيامها والعلم بوقتها هو الذي كان لا يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومجيئها مقطوع به، وإنما سئل عن وقتها. وجاء في رواية، جاء في رواية أنه لما سأله عن الساعة أول مرة لم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، نكث رأسه، ثم المرة الثانية لم يجيبه، المرة الثالثة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الإمام القرطبي يقول في ذكر ذلك في المسلم في بيان لماذا جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، هو سأل عن الإسلام، سأل عن الإيمان، سأل عن الإحسان، لأن هذه أمور مهمة، ولأن هذه الإيمان والإسلام والإحسان مراتب الدين، مراتب الدين. لكن لماذا تحين هذا المجلس فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة؟ لماذا تحين جبريل عليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة؟ يقول القرطبي: مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقتها، أي عن وقت الساعة، لأنهم السامعين هم الصحابة. هذا هو مقصد جبريل عليه الصلاة والسلام على نحو ما ذكره الإمام القرطبي عليه رحمة الله. قال: لأنهم، الضمير راجع على الصحابة أو على السامعين، قال: لأنهم كانوا قد أكثروا السؤال عنها، كما جاء في قوله: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. كان الصحابة يكثرون من السؤال عن الساعة تعظيما لأمرها، لأنه أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا، لأن بقيام الساعة، بقيام الساعة ينتقل الإنسان من عالم العالم إلى عالم آخر مباين لهذا العالم في كل معالمه. ومن أعظم هذه المباينة أن ذاك العالم الذي ينتقل إليه الإنسان هو عالم المحاسبة، عالم المحاسبة. تحاسب، تصور، عن الصغير والكبير وعن الجليل والحقير، تسأل عن نفسك وعن غيرك وعن أهلك، عالم عظيم جدا. ولذلك كان يشتد خوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من قيام الساعة أو من ذكر الساعة. لذلك تلحظ في كثير من الأحاديث كما في حديث أبي أسيد، حذيفة بن أسيد قال: خرج علي، صحيح الإمام مسلم، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، أي يتذاكرون فيما بينهم هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تذاكرون؟ وما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. نذكر الساعة، لأن قيام الساعة أمر عظيم جدا. قال: لأنهم كانوا قد أكثروا السؤال عنها. فلما حصل الجواب، ماذا يقول فلما حصل الجواب؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة، أي عن وقت الساعة، ما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من مسؤول بأعلم من السائل، أي أن علمها مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. قال الإمام القرطبي: فلما حصل الجواب بما ذكر حصل اليأس بمعرفتها، أي بعد ذلك ما سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأيقنوا أن علم الساعة من العلم الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال: وسأخبرك عن أشراطها. هو سأله عن وقت الساعة، سأله عن وقت الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يعلم وقت الساعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاده عن سؤالي، قال: سأخبرك عن أشراطها. جاء في رواية، يقول الحافظ رواية عند البخاري، ستأتينا في كتاب التفسير: ولكن سأحدثك، سأخبرك. في الرواية الأخرى التي ذكرها البخاري في التفسير: سأحدثك. وفي رواية أبي فروة: ولكن لها علامات يعرف بها. قال الحافظ: وفي رواية كهنة قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: فأخبرني عن أمراتها. ها هنا يدل على أن جبريل هو الذي سأل، بخلاف الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بادره ببيان أمراتها. قال: فأخبرني عن أمراتها. الأشراط هي الأمارات، الأشراط جمع شرط، والشرط هي العلامة التي يستدل بها. فأخبرني عن أشراطها، أو سأخبرك عن أشراطها. الأشراط هي العلامات، العلامات أو الأمارات. ما معنى أشراط الساعة؟ المقصود بأشراط الساعة هي العلامات التي يستدل بوقوعها على قرب قيام الساعة، على قرب قيام الساعة. قال: وأشراطها علاماتها. قال: واحدها شرط، أي العلامة، هذا معنى الأشراط. قال الحافظ: وقيل، إشارة إلى تضعيف هذا القول، وقيل أن الأشراط هي أوائلها ومقدماتها فقط، وقيل صغار أمورها. قال النووي في شرحه لهذا الحديث، الإمام النووي، هذا الحديث هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم، هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم. قد يكون هذا الكلام، قد يكون هذا الكلام ذكره في شرحه لصحيح الإمام مسلم، أو في شرحه لصحيح الإمام البخاري، كما ذكرنا في بداية شرحنا لصحيح الإمام البخاري أن من شراح البخاري الإمام النووي كذلك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: والمراد والله أعلم بأشراطها، أي السابقة، لا أشراطها المضايقة لها. ما معنى أشراط السابقة؟ لا الأشراط المضايقة لها. يقصد الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سؤال جبريل: فأخبرني عن أشراطها. أشراطها، قال: العلامات السابقة، يقصد العلامات الصغرى. قال: لا العلامات المضايقة لها، هي العلامات الكبرى. لأن أشراط الساعة على قسمين، أشراط الساعة على قسمين: أشراط صغرى، علامات صغرى، وهذه كثيرة، وهذه يقسمها العلماء على قسمين: أشراط وقعت وأشراط لم تقع. وغالب، غالب أو شئت قل جل العلامات الصغرى وقعت، وقعت من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة التي يستدل بها على قيام الساعة: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أزيد من 15 قرن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة، في رواية بعثت في نسب الساعة. تصور أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراف، وهذه وقعت منذ حوالي 15 قرنا، منها كما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي موت النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراف، من الأشراف التي مذكورة في الحديث طاعون عمواس. طاعون عمواس هذا وقع زمن الصحابة، طاعون عمواس زمن الصحابة سنة 18 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نار ببيت المقدس، وهذه وقعت كذلك إلى غيره. هذه أشراف صغرى، وأشراف كبرى هي التي قصدها الإمام النووي مضايق لها. لماذا قال مضايق لها؟ مضايق لها لأن عند حصول هذه الأشراف، أشراف والتي جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وليس أسيد بن حذيفة كما ذكرته سابقا، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن هذه العشر، عشر أمارات الكبرى، أنها شبه النبي صلى الله عليه وسلم كالعقد، كالعقد، العقد الذي إذا انقطع تسقط العقاشة الأولى ثم تتتابع، هكذا الأمارات شبهها النبي صلى الله عليه وسلم كالخرز المنضوم، هكذا جاء في الحديث. فإذا وقعت الأولى مثلا، وخلاف بين العلماء في أول الساعة في أول الأمارات وقوعا، منهم من قال الدجال مثلا، إذا قلنا بهذا القول خرج الدجال تأتي الأمارة الثانية نزول عيسى، والثالثة يأجوج ومأجوج، أربعة خمسة، لا يكاد يفصل بينها أي بين هذه الأمارات فاصل زمني ثم تأتي الساعة. ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله مقصود بالأشراف هنا الأشراف الصغرى لا الأشراف الكبرى التي عبر عنها بالمضايقة لها. قال كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحوها. قال الحافظ ابن حجر ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد. يستفاد من الرواية التي أوردها أن التحديث والإخبار والإنباء، تقول أخبرني أو حدثني أو أنبأني بمعنى واحد. يقول الحافظ ابن حجر لكن غاير بينهم، أي بينهم أهل الحديث أي أهل المصطلح. فالتحديث يقول حدثني لمن سمع من الشيخ، تقول حدثني إذا كان الشيخ هو يقرأ. أخبرني إذا كنت أنت تقرأ وهو يسمع الشيخ، والتحديث أعلى. الإنباء أنبأني إذا كانت عن طريق الإجازة أو المناولة. وستأتي هذه المصطلحات في كتاب العلم. على كل حال كنت في نية أن أتم الحديث اليوم، ما أدري هل نتم أو نرجئه إلى الدرس القادم. إذا أتممنا فحصة اليوم السبت القادم، فحصة يوم السبت القادم تخصص نصف ساعة أو تقسم بين القواعد الفقهية، بين القواعد الفقهية والمصطلح تختار. إما أن نتم الحديث اليوم وما زال فيه كثير من الفوائد، على أن لا يكون يوم السبت القادم، أن لا يكون يوم السبت القادم صحيح الإمام البخاري، وإنما تجعل حلقة خاصة تقسم بين القواعد الفقهية حتى نتناول قاعدتين أو ثلاث ونستدرك ما فاتنا من مصطلح الحديث. الأصل في مصطلح الحديث نتكلم اليوم عن زيادة الثقة، عن زيادة الثقة. فإن شئتم نتم اليوم على أن نخصص حصة يوم السبت للظروف الخاصة، نتم. إذن إذا أتممنا الدرس القادم يوم السبت القادم لن تكون حلقة عامة، إنما تكون دروس خاصة في القواعد الفقهية ومصطلح الحديث. قال القرطبي علامات الساعة، وهذه فائدة. القرطبي علامات الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتاد وغيره. العلماء يقسمون كما ذكرنا العلامات الصغرى علامات الكبرى. العلامات الكبرى هذه يقسمونها على قسمين، يقسمون على قسمين، منها ما هو معتاد ومنها ما هو غير معتاد، منها ما هو معتاد ومنها ما غير معتاد. يقول الإمام القرطبي: والمذكور هنا الأول، المذكور هنا الأول. قال: إذا ولدت الأمة ربها، فذكر من الأشراف إذا ولدت الأمة ربها. قال الحافظ: التعبير بإذا، إذا قال لماذا عبر بإذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن ولدت الأمة ربتها فهذه علامة؟ قال: للإشعار بتحقيق الوقوع، أي بتحقق الوقوع. قال: وفي رواية للإمام مسلم، في رواية الإمام مسلم قال ربتها، أي رواية الإمام البخاري ربها، في رواية الإمام مسلم ربتها، وفي رواية أخرى للإمام مسلم بعلها. ربها وربتها، ربتها سيدتها، وربها سيدها، بعدها ما معنى البعد؟ نعم الزوج، لكن البعد يطلق على السيد، كما قال المولى عز وجل: أتدعون بعدا؟ قال، ينقل عن عبد الله بن عباس قال: ما كنت أعلم معنى البعد حتى سألت أحد الأعراب، قال: سألت أحد الأعراب فقلت: لمن هذه، لمن هذه الناقة؟ قال: أنا بعلها، أنا بعلها، أي أنا ربها، أنا سيدها. فالبعل يطلق على السيد، ولذلك الزوج، الزوج لماذا سمي البعل؟ لأنها سيد المرأة، له قوامة عليها. هنا فقط فائدة فقط ذكرها الحافظ ابن حجر وهي بديعة كذلك. قال: فإن قيل الأشراط جمع فأخبرني عن أشراطها. قلنا: الأشراط جمع، مفرده وواحده ما هو؟ شرط، شرط. قال الحافظ: فإن قيل الأشراط جمع وأقله ثلاثة على الأقع، أقل الجمع لدينا أهل الأصول، منهم من قال أقل الجمع اثنان، ومنهم من قال أقل الجمع ثلاثة. يقول الحافظ ابن حجر وهو الأصح أن أقل الجمع ثلاثة، والمذكور هنا اثنان، كأنه مناقرة. هنا الأشراط جمع، وعند جواب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامتين فقط، ذكر علامتين فقط. قال الكرماني، ينقل الحافظ ابن حجر عن الكرماني في الجواب عن هذا الإشكال، بأنه قد تستقرض القلة للكثرة والعكس، أي الكثرة للقلة، هذه الاستعارة، القلة للكثرة والكثرة للقلة. ثم على كل حد كلام طويل، ذكر بعض أقوال أهل العلم. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال، ثم قال بعد أن ذكرت، قال: وقال وفي جميع هذه الأجوبة مضى ولو أجيب. تأمل قوة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الجواب عن هذا الإشكال. ذكر كلام الكرماني، ثم ذكر قولا ثانيا، ثم ذكر قولا ثالثا ورابعا، قال: وكلها فيها نظر. قال: ولو قيل، وهذا لم يقوله، قال: ولو قيل هذا دليل القول الصائر بأن أقل الجمع اثنان لما بعد عن الصواب. لو قالوا، لو قالوا واستدلوا بهذا الحديث أن أقل الجمع اثنان لا ثلاث كما صححه الحافظ ابن حجر، قال لما بعد عن الصواب. ثم قال: والجواب، والجواب المرضي أي الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر، أن المذكور من الأشراط ثلاثة. قال: المذكور من الأشراط ثلاثة، إذن لا إشكال، إذن لا إشكال. قال: المذكور من الأشراط ثلاثة، وإنما بعض الرواة اقتصر على اثنين منها. وفي رواية محمد بن بشر التي أخرج مسلم إسنادها وساق ابن خزيمة لفظها عن أبي حيان ذكر الثلاثة، إذن لا إشراط، لا لا اختلاف ولا تعارض، أشراف أقل الجمع ثلاثة، فكان في جواب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. أما في هذه الرواية والروايات الأخرى التي فيها اثنين، بعض الرواة لم يذكر الأمارة الثالثة. قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك. في معنى ماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها أو بعلها، أن هذا شرط من أشراط الساعة. ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط، بهذا الشرط؟ قال الحافظ ابن حجر: قال ابن الدين اختلف فيه على سبعة أوجه. ذكر الحافظ عن ابن الدين أنه قال فيه سبعة أقوال لأهل العلم، لكن الحافظ ابن حجر يقول معقبا على كلام ابن الدين أن هذه سبعة أقوال متداخلة، متداخلة، بعض الأقوال متداخلة فيما بينها. يقول الحافظ: وقد لخصتها بلا تداخل، لخصتها بلا تداخل، فإذا هي أربعة أقوال. القول الأول نحاول نختصره، معنى قاله الخطابي معنى اتساع الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها أو ربتها، قالوا معنى اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها، واستولدها أي تصير كما ذكرنا أم ولد. الأمة، الأمة إذا ضاجعها سيدها وولدت تصير أم ولد، تصير أم ولد، واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. إذا ولد فهذا الابن قال الخطابي يصير بمعنى سيد لها لأنه ابن سيدها. قال النووي وغيره: وهو قول أكثر، وهو قول أكثر، هذا القول الذي ذكره الإمام الخطابي. الحافظ ابن حجر لا يرتضي هذا القول وإن كان قول أكثر، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتبع الحق حيث ما رأه إذا كان مجتهد. قول الأكثرين لا يغير. قال الإمام النووي وهو قول الأكثرين، الحافظ ابن حجر إيش يقول؟ يقول: قلت لكن في كونه المراد نظر. لماذا نظر؟ قال: لأن استناد الإماء كان موجودا حين المقالة، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، براعة في الحقيقة، براعة من الحافظ ابن حجر. قال: لأن استناد الإماء كان موجودا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريه وقع أكثره في صدر الإسلام، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع. سياق الكلام يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر عن شيء لم يقع، لم يقع وسيقع. فهذا الأمر مما فسره الخطابي وقال الإمام النووي أنه قول الأكثر، قال هذا وقع بكثرة في صدر الأول للإسلام، فهذا القول الأول قال فيه نظر. القول الثاني قال: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك، فيتداول الملاك المستولد حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك. وعلى هذا فالذي يكون من الأشراف غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية. هذه موجودة الآن، غلبة الجهل والاستهانة بالأحكام الشرعية. فإن قيل، ومع ذلك قال فإن قيل أن هذه المسألة مختلف فيها، وقد مرت معنا في دور البيع بيع أمهات الأولاد، وأن مسألة اختلف فيها حتى الصحابة. فإن قيل أن هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها، لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواب، يعني مسألة مختلف فيها. يقول الحافظ: قلنا يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية بين العلماء كبيعها في حال حملها فإنه حرام بالإجماع. هذا القول الثاني. القول الثالث قال وهو من نمط الذي قبله، قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات أولاده، بل يتصور بغيرهم. كيف؟ قال: بأن تلد الأم حرا من غير سيدها بوقت الشبهة. بوقت الشبهة، كثير ما يسأل الناس ما معنى وقت الشبهة؟ هناك نكاح فاسد، نكاح صحيح متوفي بالشروط والأركان، ونكاح شبهة. مثال نكاح شبهة كان يتزوج الإنسان بإمرأة بولي إلى غير ذلك، بولي متوفي بالشروط والأركان، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تلف له، ثم بعد ذلك يتبين أنها أخته أو أنها أخته من الرضاع، أخته من الرضاع، فهنا يفرق بينهم، هذا يسمى نكاح شبهة، هذا يسمى نكاح الشبهة. قال: بأن تلد الأمة حرة من غير سيدها بوقت شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. هذا القول الثاني. القول الرابع، وهذا الذي يرجحه الحافظ ابن حجر، أنه من أشراط الساعة. ما هو؟ أن تلد الأمة ربها، وهذا موجود. قال: أن يكثر العقوق في الأولاد، أن يكثر عقوق الوالدين، هذا هو الذي استظهره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في معنى أن تلد الأمة ربها. قال: هو أن يكثر في آخر الزمان عند قرب الساعة عقوق الوالدين. وهذا كأنه يتكلم عن زمانها، كأنه يتكلم عن زمانها. قال: فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، من الاستخدام، ومنهم ما تجرى حتى قتل أمه أو قتل أباه وغير ذلك مما نسمعه ونراه في واقع الناس اليوم. فأطلق عليها رب المجازة. قال الحافظ: وهذا أوجه الوجوه عندي، هذا أقوى الأقوال عندي. قال: لعمومه هذا الأمر الأول، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال. عند فساد الأحوال الناس يكثر عقوق الوالدين، ولذلك من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، بل من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل في سب والديه. ولذلك لما في الصحيح قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، فهذا استغرب، ما كان يتصور الواحد منه عندما كانت الفطر سليمة والنفوس مستقيمة تعيش أجواء إيمانية إلى غيره، قالوا: أو يسب الرجل أمه أو يسب الرجل أباه، استغربوا، يعني ما كان أحد يظن منهم أن الرجل يسب أمه، يعني فكيف لو وقف الواحد منهم على زمان يسب أمه يسب أباه يضربه يشتمه يقذفه يدخله ديار العدل أو يسب الرجل أمه. فذكرنا بالفصل أن مجرد التسبب، إذا سببت رجل فسب أمك كأنك سببت ووالديك. قال: ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، عند انعكاس الأمور. قال النووي: هذه فائدة يعني تستفيدون منها في باب أشراط الساعة التي ذكرها الإمام النووي. قال: ليس فيه دليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أمهات الأولاد، ليس فيه دليل على تحريم بيع الأمهات ولا على جوازه، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين، إلا لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظ ولا إباحة. الشيء إذا جعل علامة أو أمارة من أشراط الساعة لا يدل ذاك الشيء على تحريمه ولا على إباحته. نذكر مثال آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من أشراط الساعة ماذا؟ فشو التجارة، كثرة التجارة، كما هو واقع الناس اليوم، يحول عينيه يقول لك التاجر أتاجر، يخرج من هذه الدراسة يتاجر، حتى في هذا الحديث قال: حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. هذه علامة من علامات الساعة، لكن لا يستدل بها على تحريم التجارة، وكان الصحابة تجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تاجر إلى غير ذلك، ولا يستدل كذلك على استحباب التجارة بهذا الدليل. مسألة أخرى يظهر فيها إشكال ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الحديث. يقول الإمام النووي في قوله: أن تلد الأمة ربها، يقول الإمام النووي: فإن قيل كيف أطلق الرب على غير الله تعالى، فإن قيل كيف أطلق الرب على غير الله تعالى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرب على غير الله تعالى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الرب على غير الله تعالى، كيف يجمع؟ قال على ذلك في حديث: لا يقل أحدكم أطعم ربك واطئ ربك أو اسقي ربك، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي. قال الحافظ ابن حجر كعادته يجمع، قال يجمع بينهما بأن الله خرج على سبيل المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والتنفير، يعني من عقوق الوالدين، أو المراد بالرب هنا المربي، المربي، أو أن المنهي والمراد بالرب هنا المربي وفي المنهي عنه السيد، أو احتمال آخر يذكره الحافظ، أو أن المنهي النهي عنه متأخر. هذا كان في بداية الأمر جائز ثم جاء النهي، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وأن هذا متأخر، لكن علمنا أن حديث جبريل كان في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ يذكر احتمالات، أو أن هذا مختص بغير الرسول، أي النهي، النهي لغير الرسول، أما في حق الرسول فجائز أن يقول الرب لغير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الأمارة الثانية هي أن يتطاول الحفاة العراة رعاة الإبل. قال التطاول، ما معنى التطاول في هذا الحديث؟ أن يتطاول في البنيان، هنا التطاول المقصود التفاخر، التفاخر في تطويل البنيان والتكاثر به، هذا التطاول، وهو مذموم، وهو مذموم. قد يقول قائل: أنت بقولك هذا تنقض ما ذكرته آنفا، وأن الشيء إذا جعل علامة، علامة على شيء لا يدل على تحريمه أو على كراهته أو على جوازه، نقول نعم، لكن التكاثر والتطاول الزائد عن الحد مذموم بنصوص شرعية أخرى. حديث خبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يؤجر فيه الإنسان إلا في هذا، يشير إلى البناء، ويقصد هنا البناء ما زاد عن الحجم. لذلك قال العلماء لأن في ذلك طول الأمل للإنسان وحرص منه على عمارة دنياه بخراب أخرى، والأصل الأصل أن الإنسان يحرص على ماذا؟ على عبارة آخرته قبل عبارة دنياه. ولذلك العلماء لو نمثل، لو نمثل مثلا إنسان عنده مبلغ مالي، عنده مبلغ مالي، مبلغ مالي، ذاك المبلغ المالي إما أن يتصدق به، إما أن يتصدق به، إما أن يضعه في البناء، في البناء على الحد الزائد، الحد الزائد. هذا إذا وضعه في بناء مسجد، بناء مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: كالمصحف في قطر ولو شيء صغير. هذا بنى لنفسه قصر أو دار في الجنة، لكن نفسه تحدثه في زيادة الدور الثالث والرابع، ولربما هو الدور الأول يكفيه له ولأبنائه وأبناء أبنائه، أبنائه وأبناء أبنائه. فهذا بنى دنيا بخراب آخرته، هذا بنى دنيا بخراب آخرته. ولو كان الإنسان هذه النفس تعلم وتدرك مصلحتها لا بنى قصرا وبيتا له في الجنة. لماذا؟ لأن هذا الذي يبني في الدنيا زائد بذهابه بموته وبفناء الدنيا، أما هذا الذي يبنيها في الآخرة سينتقل إليها، لما يخرج من العالم هذا ينتقل إلى تلك الدار التي بناها، وهذه الدار التي بناها باقية أبد الآباد وانصرام الآماد، بخلاف هذه الدار قد يبني هذا القصر زلزال، فيضان، إعصار، إلى غير ذلك يجوز. والإنسان لو يدرك مصالحه لا جعل ذلك المبلغ المالي فيما يبقى له. لكن الإنسان كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله جاهل، الإنسان جاهل بأمور نفسه وبمصالح نفسه. قال رعاة الإبل، لماذا قال يتطاول رعاة الإبل؟ لماذا؟ قال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملك البلاد بالقهر، فتكثر أموالهم وتنصرف همامهم، تنصرف همامهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. وقد يقول هذا من؟ يقول الإمام القرطبي، وقد شاهدنا ذلك في هذا الأزمان. الإمام القرطبي قرون يقول ذلك، فكيف لو شاهد هذا الزمان؟ وقد جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان تغير الأحوال وانعكاس الأمور، يؤتمن القائم ويخون الأمين ويظهر الوعود، ويظهر الوعود ويهلك الوعود وتظهر التحود، ويهلك الوعود. الوعود لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الوعود قال أشراف الناس يذهبون، يبقى التحود سفلة الناس، هم الذين يتملكون الناس وغير ذلك. قال ثم ذكر في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم أدبر. من الذي أدبر؟ هذا الرجل وهو في الحقيقة جبريل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أدبر ولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب جبريل قال ردوه ردوه. في رواية في التفسير فأخذوا ليردوه، يعني الصحابة ذهبوا على أثره ليرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يروا شيئا، فلم يجدوا شيئا. قال الحافظ فيه أن الملك من الملائكة يجوز له أن يتمثل لغير النبي فيراه ويتكلم بحضرته. انظر هذه الفائدة من حافظ ابن حجر، أنه يجوز لغير الملك أن يتمثل لغير النبي. أين ذلك؟ في هذا الحديث جبريل جاء في صورة رجل شاهده الصحابة، قال ويجوز أن يكلم ويسمعون كلامه. الصحابة ماذا كانوا يسمعون؟ كلام جبريل. وهذا ثابت، عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه كانت تكلمه من؟ هذا ثابت في حقه في ترجم، عمران بن حصين كانت تكلمه الملائكة، كانت تكلمه الملائكة. ولذلك جاء في ترجمته وذكر ذلك الحافظ ابن حجر ولم يذكر هذه الزيادة. فلما اكتوى غابت عنه، فلما انتهى عادت. وهذا يدل على أن الشيء مكروه. في رواية فلبث مليا، قال فلبث مليا، وفي رواية ثلاثة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. عمر لم يكن يعلم إلا بعد ثلاثة أيام. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس؟ قال الحافظ ابن حجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لهم ردوه ذهبوا، هناك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن هذا الذي ذهب هو جبريل، الذي ذهب هو جبريل. عمر لم يسمع، فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك الرجل الذي جاء هو جبريل. الحافظ ابن حجر ختم شرحه لهذا الحديث بتنبيهات. التنبيه الأول قال دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي ما عرف جبريل في بداية الحال، ما عرف جبريل إلا في آخر الحال، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف جبريل لما قدم مكانه إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديه. ثم الإمام الحافظ يشير إلى رواية عند النسائي قال وأما ما وقع في رواية النسائي وأن جبريل نزل في صورة دحية الكلبي فقد وهم فيه وهم. لماذا؟ قال الحافظ ابن حجر لأن لو كان حقيقة جبريل جاء في صورة دحية الكلبي الصحابة كانوا يعرفون دحية الكلبي وما كانوا يستغربون، قال فهذا يفهم أن هذا وهم وأن جبريل جاء في صورة رجل لا يعرفونه، فهذا وهم لأن دحية معروف عندهم. وعمر قال في الحديث ما يعرفه منا أحد. ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف جبريل عند قدومه؟ الدليل هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه والله ما عرفته حتى ولى. النبي صلى الله عليه وسلم متى أدرك أن هذا الرجل الذي جاء سأل ولبس أمره بأنه جبريل؟ عندما ذهب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفته حتى ولى. الثاني التنبيه الثاني قال ابن المنير في قوله يعلمكم دينكم دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال ومع ذلك فقد سماه معلما. هذه يقول هذه طريقة في التعليم ابتكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبقه أحد. التعليم عن طريق السؤال، التعليم عن طريق السؤال. دليله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل يعلم، أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن جبريل بابا مجرد سائل، مجرد سأل عن مسائل العلمية. ولذلك بعض المشايخ في تدريسهم يجعلون يوم من الأسبوع للأسئلة فقط، في الأسئلة، لأن هذا من العلم، لأن هذا من العلم. الثالث قال القرطبي، ذكر هذا الحافظ ابن حجر، هذا الحديث يصلح أن يقال له، هذا الحديث الذي وقفنا عنده في هذه المجالس الأربع يصلح أن يقال له أم السنة. هذا هو أم السنة، هذا الحديث من أعظم الأحاديث يقال له أم السنة. قال ثم قال الإمام الطيبي لماذا هو أم السنة؟ قال لهذه النقطة، أن هذا الحديث أم السنة، استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة. القرآن بما استفتح؟ بأم القرآن الفاتحة، هذا أم السنة. الإمام البغوي استفتح به، واستفتح به الإمام النووي، الإمام مسلم صحيحه. باب، ثم ذكر الباب الآخر، قال الحافظ كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما، ورجح النووي الأول، قال لأن الترجمة تعني سؤال جبريل عن الإمام لا يتعلق بها هذا الحديث ولا يصح إدخاله فيها. الباب الثاني الذي ذكره تحت هذه الترجمة قال حدثنا إبراهيم بن حمزة، هذا ابن محمد بن مصعب ابن عبد الله بن الزبير بن العوام، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هذا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة حجار وله أصحاب الكتب الستة، صالح وصالح بن كيسان روى له أصحاب الكتب الستة، ابن شهاب ابن شهاب أبو محمد الزهري روى له أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله روى له أصحاب الكتب الستة، أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألته، هذا الحديث قد مر معنا، يعني مر معنا في كتاب الإيمان، وبذلك نكون في هذه المجالس ولله الحمد والشكر. أتينا على أهم ما ذكره شراح الحديث بشرح أم السنة، وما تبقى لنا من كتاب الإيمان إلا أربعة أحاديث أو خمس أحاديث، فنتم كتاب الإيمان فنستفتح كتابا آخر وهو كتاب العلم المليء بالفوائد. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والإعانة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.